إذا قالت المرأة في أختي لي كلام سيء، فهل يجوز لي نقل هذا الكلام لأختي أم يعتبر هذا من النميمة؟ وما هو الضابط لمعرفة الكلام؟ هل هو من النميمة أم لا مأجورين؟ ينبغي بل يجب أن تجار من قال يا أرض الأخي من تسمع اتق الله، هذا لا يجوز، هذا غيبة، اتق الله لا تجوز، لا يجوز لك الكلام. الله يقول ولا يغتب بعضهم بعضا ولا تنقل الكلام، لا تنقل الكلام إلى سر ولا أمر، يعني نقل الكلام من النميمة، ولكن تنكر على صاحب الغيبة وتنصحه ألا يعود إلى ذلك وأن يحذر غيبة الناس، هذا هو الواجب عليك، لأن الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا رأيني علم أو شاهد فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا من اللسان، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهكذا إذا رأيته يسب يشتم تأصاك تقول اتق الله هذا لا يجوز، احفظ لسانك. وهكذا إذا رأيته يتعاطى بعض المنكرات كالتدخين وشرب المسكر واستماع الملاهي تنصحه تقول اتق الله هذا لا يجوز، احذر نقمة الله، احذر غضب الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.